2. هل والدة عصام تعمل؟ لا، هي لا تعمل، هي ربة بيت. هل جد عصام يعمل؟ لا، هو لا يعمل، هو على المعاش.